الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي هيئة الأمم أضاعت الشيم أضاعت الذمم فهي ترتعي هيئة الأمم أضاعت الشيم أضاعت الذمم فهي ترتعي أدلت الحبال ليشنق الرجال أحق أم ضلال يا نفس فافزعي أدلت الحبال ليشنق الرجال أحق أم ضلال يا نفس فافزعي أدلت الحبال ليشنق الرجال أحق أم ضلال يا نفس فافزعي يا نفس فافزعي يا نفس فافزعي صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي إن الأقصى الحزين ينادي المسلمين قوموا يا نائمين قدسه فاسمعي إن الأقصى الحزين ينادي المسلمين قوموا يا نائمين قدسه فاسمعي إن الأقصى الحزين ينادي المسلمين قوموا يا نائمين قدسه فاسمعي من لديننا يعيد مجدنا من لديننا يعيد مجدنا من لديننا يعيد مجدنا يا عين فبكنا يا عين فادمعي الله معي الله معي صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله